إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد بعث الله جل جلاله نبيه الكريم مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فأحيا به القلوب وشرح به الصدور وأنقذ به الناس من الضلالة والنار. وإن مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد والعبادة الدعوة إلى مكارم الأخلاق، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم ما كان عليه العرب من مكارم الأخلاق، ويقوم ويهذب ما يحتاج منها إلى تهذيب، ويلغي ما كان فيه شطط. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما، وهي أداة حصر، بعثت أي جعلت رسالتي لأجل هذه الغاية ولأجل هذا المقصد العظيم، ألا وهو إتمام مكارم الأخلاق. وينبغي أن تحمل ويحمل معنى الأخلاق هاهنا على المعنى العام، لأن الخلق إنما يراد به ما يقوم علاقة العبد بربه، وهو باب التوحيد والعبادة، وما يقوم علاقة العبد مع غيره من الناس، وهو ما يقصد به المعاملات، وما يقوم به العبد علاقته مع نفسه، وهو باب السرائر والضمائر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوم الناس قيلاً وأحسنهم أخلاقاً، فقال ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن من الأخلاق التي كاد أن يذهب أهلها، بل صار أهلها من الغرباء، بل يدعتون بأنهم من البعداء، خلق كان في العرب ولكنه اضمحل، وللأسف إنه غيرة الرجل على أهله ومحارمه وعلى قيمه. بل كان العرب يشتطون ويبالغون في ذلك مبالغة ممقوتة قدها الله عز وجل عنها، فكان أحدهم تحمله الغيرة أن يئد ابنته وفلذة كبده حتى لا تجلب له عارا أو شنارا، أو أن ترتكب فاحشة إذا كبر. غيرت، فجاء الإسلام فأقر هذه الغيرة، ولكنه هذبها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق هو مدار الدين، كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا ارتحلت الغيرة من القلب ذهبت المحبة، بل ذهب الدين كله. من أجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مات مدافعًا عن عرضه ومحارمه جعله في الجنان مع الخيرات الحسان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وفي رواية: من قتل دون عرضه، أي مدافعا عنه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وإن حديثي إليكم معاشر المؤمنين في هذه الخطبة هي تجلية لهذا الخلق وذكر بعض من فضائله، ثم نثني الحديث في المقام الثاني في بيان المظاهر التي أدت إلى غياب واضمحلال هذا الخلق، فأقول وبالله أستعين: إن من أعظم فضائل هذا الخلق أن الغيرة هي صفة لله جل جلاله، فإن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن صفات الباري الدالة على نعوت الجلال والكمال هو صفة الغيرة. فإن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن الله يغار على عباده، فيغار أن يرى من عباده جرماً أو يرى منهم انحلالاً أو تعدٍ على محارمه وحدوده. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. من أجل هذا حرم الله عز وجل على عبده المؤمن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل ليس أحد في الوجود أغير من الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا كما قلنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة المطهرة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع إلى الصلاة، ثم خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك ومن غيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة عن سعد بن عبادة أنه قال: والله لو رأيت أحدا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن غيرة الله أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن إن الله يغار وإن نبيه صلى الله عليه وسلم يغار، يغار أن تنتهك محارم الله جل جلاله. ومن فضائل هذا الخلق العظيم أن الغيرة هي دليل المحبة، فإن المحبة أدعياؤها كثير، ولذلك طولب بإقامة الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن الغيرة وإن غيرة الله جل جلاله إنما تكون بمحبة الهدى لعباده، فمن استعمله الله في طاعته وصرف عنه الردى وحبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فقد أحبه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا، أي صرف عنه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أي يصرف عنه الماء وإن كان محتاجا إليه خشية أن يضره في بدنه وجسده. وعلى الضد من ذلك، إن الله عز وجل من غيرته ومحبته لعباده أن جعل الهداية والتوفيق لهم خاصة، فصرف الهدى والتوفيق عمن ليس أهلا له، كما كان أحد الصالحين يتلو قول الله جل جلاله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: تلك غيرة الله جل جلاله. ولا زال المؤمنون يغارون على محارم الله وعلى دينه، ومن أجل ذلك شرع الجهاد، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرعت النصيحة، وما سميت الغيرة غيرة إلا لتغير القلب واضطرابه وهيجانه إذا لمس أو إذا تعدي على ما يحبه. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الغيرة في قلوب الفحول من الرجال والأطهار من النساء، فكانوا يفدون هذا الدين ويفدون النبي الأمين بالنفس والنفيس، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بماله وأهله. وجسد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه المحبة العظيمة وهذه الغيرة الشديدة، كما ذكر الإمام البيهقي في كتاب الدلائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع مقالة الناس يوما يفضلونه على أبي بكر الصديق، فصرخ في الناس ثم قال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من عمر. لقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فجعل يمشي بين يديه ساعة ويمشي خلفه ساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إني إذا ذكرت الطلب مشيت خلفك، وإذا رأيت الرصد مشيت أمامك، حتى إذا وصل إلى غار حراء قال: يا رسول الله، مكانك حتى أستبرئ المكان. فدخل فجعل يسد الجحور، فلما عجز عن سد بعضها جعل يديه كلتا يديه دون منها وفداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت الحياة تنهش جسده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لتلك الليلة خير من آل عمر. وإن من فضائل الغيرة معاشر المؤمنين أنها محرك الأبدان والقلوب، ولذلك لم يتصف بها في القديم والحديث كما قلنا إلا الفحول من الرجال والأطهار من النساء. وإننا صرنا في زمن الغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة. حينما بدأ هذا الدين بدأ غريبا في تعاليمه وفي مظاهره، وكان المشركون والمنافقون والكفار واليهود يسومون المؤمنين بألسنتهم، كما قال الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد، ويسومونهم بالتعذيب والنكال، ودار الزمان دورته. فصار أهل الغيرة في بلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم كالغرباء ينعتون بأنهم المتحجرون السفهاء وغير ذلك من النعوت، والله المستعان. ونسي أولئك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، ثلاثة أي ثلاثة أصناف لا يدخلون الجنة أبدا، وهذا توكيد وتأكيد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، هذا مدمن الخمر قد عرفناه، فمن هو الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. فقيل له: ومن الرجلة من النساء؟ قال: تلك المتشبهة بالرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زال الفحول والأطهار يتصفون بخلق الغيرة على محارم الله وعلى نساء المؤمنين والمؤمنات. فتذكر لنا كتب السير أن امرأة من المسلمين دخلت إلى سوق اليهود، سوق بني قينقاع، لتبيع جلبا لها، فراودها اليهود على أن تكشف على وجهها فأبت. فعمد أحد أشقيائهم فربط طرفا من ثوبها بظهرها وهي لا تدري، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، فوثب أحد المسلمين على اليهودي فقتله، فوثب اليهود على المسلم فقتلوه. حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حاصر اليهود يهود بني قينقاع، ثم أجلاهم وطردهم إلى الشام. وتذكر لنا أيضا كتب التاريخ قصة تكتب بماء الذهب، ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم، وذكرها الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في أحداث 86 للهجرة، أن امرأة من المسلمين أتت إلى قاضي الري لتشكو زوجها أنه أنكر الصداق الذي لها عليه، وكان مقداره 500 دينار. فلما حضر الزوج أنكر ذلك، فطلب ذلك القاضي الشهود الذين حضروا مجلس العقد. فلما حضر الشهود طلبوا من المرأة أن تكشف عن وجهها حتى يتيقنوا أنها زوجته. فحين ذلك أخذت الغيرة ما تأخذ الرجل على حريمه، فقال: والله إني أشهدكم أنها على حق وأن صداقها عليها، أن صداقها عليها. فلما رأت تلك المرأة من غيرة زوجها قالت: والله إني أشهدكم أنه في حل من مهري هذا وصداقي في الدنيا والآخرة. وأما المقام الثاني معاشر المؤمنين، إنها المظاهر التي تدل على استلاب هذا الخلق من قلوب الرجال والنساء. فهذا المجتمع الذي كان يضرب برجاله مضرب المثل في رجولتهم وشهامتهم ونخوتهم، وكان يضرب بالمثل لنسائه في طهرهم وعفتهم، صرنا لا نرى ذلك. ارتحلت الغيرة والقلوب في أسف، فذهب الرجال المقتدى بفعالهم المنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه بعضا ليدفع معور عن معور. ومن تلكم المظاهر وللأسف أن يترك الرجل من هم تحت ولايته، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أختا، يتركها تخرج مبدية زينتها، كاشفة عن فباتنها، متبرجة مائلة مميلة. ولا يغرنكم ما يسمى زورا وبهتانا بالحجاب، فوالله ليس من الحجاب في شيء، إنه التبرج بعينه، وهو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ووسم أصحابه وصاحباته بأنهن مائلات مميلات كاسيات عاريات، كما روى الإمام مسلم في صحيحه في أحداث الساعة وملاحمها وأشراطها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر منهما نساء كاسيات فيما تظهر وتبدو ولكنها عارية، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. وإن من ترك حريمه على هذه الحال فليحذر من وعيد الله جل جلاله، كما ذكرنا لكم 3 لا يدخلون الجنة أبدا، فذكر من أول هذه الأصناف الديوث. إنك والله لتعجب، نساء من وبنات من يخرجن على هذه الهيئة المنكرة؟ أين تلك النخوة؟ أين تلك الرجولة؟ وأين تلك العفة والطهر؟ والله المستعان. ومن مظاهر ذهابه هذه الغيرة أن يترك الرجل حليلته ومحارمه تخلو بمن شاءت، فالمرأة مع الطبيب في عيادته بدعوى العلاج، والأخرى مع أستاذها بدعوى التعليم، والأخرى مع من تريد بدعوى الانفتاح، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، كما روى الإمام أحمد في مسنده، إلا وكان ثالثهما الشيطان والعياذ بالله. ومن مظاهر الإسراف وذهاب الغيرة من القلوب أن يترك الرجل أهله وحريمه ويجلبهم إلى مواطن الشبهة من بحور وشواطئ ومنتزهات ومنتديات، ثم بعد ذلك يتمعر وجهه زعما إذا رأى من يعاكس بناته أو زوجته. ومن هذه المظاهر، والمظاهر كثيرة، يضيق عطن المجلس والخطبة عن ذكرها، والقليل يغني عن الكثير. أقول من هذه المظاهر أن يترك الرجل أهله ومحارمه تسافر دون محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الصحابة يوما، قال: ألا لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم؟ فقال رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، أي للحج، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخرج وانطلق والحق بامرأتك وحج معها. امرأة خرجت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر الناس قلوبا وأفئدة وأزكاهم سيرة وسريرة، في سفر طاعة في حج. ورجل خرج من أجل الجهاد في سبيل الله رغم كل ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج وانطلق والحق بامرأتك بعد أن سافرت وحج معها. أتدرون السبب معاشر المؤمنين؟ إن السبب كل السبب، أن المرأة إذا لم يكن معها حام تجاسرت عليها الكلاب، تنهش من عرضها وتنال من شرفها. أما إذا كان معها الحامي انفتل دون ذلك الكلاب الذين يريدون نهش عرضها. ولهذا ذكر أهل الأدب قصة وأختم بها، إنما أن امرأة كانت موصوفة بجمال خرجت إلى بيت الله العتيق، فجعلت تطوف بالبيت، فأتاها عمرو بن ربيعة فراودها عن نفسها، فقالت: اتق الله، في بيت الله وفي حرم الله وفي الأشهر الحرم. فما زال يراودها، ثم جاء في اليوم الثاني وعاود الكروة بعد المروة. فلما كان اليوم الثالث قالت لأخيها: أخرج معي حتى تدلني على المناسك. فلما رآها عمرو بن ربيعة هم أن يعاكسها كما فعل أول مروة، فلما رأى معها أخاها انفتل وذهب، فتمثلت بقول النابغة الدبيان: إن الكلاب لتعدو على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الغيرة في قلوبنا وأعراضنا ومحارمنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تحلينا بمكارم الأخلاق وأن تبعد عنا مساوئها، يا رحمن يا منان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.